الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود 400 من الهجرة رحمه الله. وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية وزن أحمر، أشيم على وزن أحمر، ابن مسعود الأشجعي صحابي رضي الله تعالى عنه، له أحاديث. قال مسلم رحمه الله: لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ورواه الإمام أحمد رحمه الله من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه. ورواه أحمد رحمه الله عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث، يعني كما تقدم. ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله الكفر بالمعبودات الباطلة كلها والإيمان بالله، هذا معناها. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فلا بد من الكفر بالمعبودات الباطلة كلها وإخلاص العبادة لله عز وجل. فمن لم يكفر بالمعبودات الباطلة لم يقل لا إله إلا الله، وإن قالها باللفظ لكنه لم يعرف معناها ولا تنفعه. لا بد أن يكفر بالمعبودات الباطلة كلها ويؤمن بالله وحده لا شريك له، فلا يدعو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يعلق قلبه إلا بالله وحده لا شريك له. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق وسائر العقائد الفاسدة يا أرحم الراحمين. قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين يقولها وهو عالم معناها مستيقن بها، كما هو قيد أي شرط في قولها في غير ما حديث أي في أحاديث كثيرة. شرطها معرفة معناها واليقين بذلك. والثاني الأمر الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو تفسير لا إله إلا الله. فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها، وهو الكفر بالمعبودات الباطلة وإخلاص العبادة لله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: قلت وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت، هذا هو الكفر بما يعبد من دون الله، ويؤمن بالله يخلص العبادة لله عز وجل. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد، شك في المعبودات الباطلة أو تردد فيها، لم يحرم ماله ودمه. لا بد أن يستيقن أن المعبودات الباطلة كلها باطلة ويكفر بها ويخلص العبادة لله جل وعلا. فيا لها من مسألة ما أجلها، مسألة عظيمة، وهي أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا مع الكفر بالمعبودات الباطلة. ويا له من بيان ما أوضحه، بيان واضح لا بد من الكفر بالمعبودات الباطلة والإخلاص لله عز وجل، وحجة ما أقطعها للمنازع، أي حجة قوية تقطع النزاع وتبين الحق. انتهى كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قلت وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله، وهو الكفر بالمعبودات الباطلة. فلا يصح قولها بدون هذا الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا، الخمس وهي ما تقدم: لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. قال تعالى: وقاتلوهم، أي قاتلوا الكفار، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.

اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، يعني حتى يؤمن، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره، لا بد أن يكفر بالمعبودات الباطلة. انتهى ملخصا من كلام القاضي عياض رحمه الله. وقال النووي رحمه الله لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمنوا بي وبما جئت به. لا بد من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فالأحاديث النبوية وحي من الله كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا بد من الإيمان بالقرآن وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تفسير للقرآن. وقال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن قتال التتار وهم جنس من الناس يقال لهم التتار، فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة. وعلى هذا اتفق الفقهاء رحمهم الله بعدهم. قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. فمن استحل الخمر قال الخمر حلال يبين له، فإن أصر يعتبر كافرا لأن من استحل حراما يكفر. أو الميسر القمار إذا قال أن القمار حلال يبين له، فإن أبى فهو كافر لأنه استحل حراما. وكذلك نكاح المحارم كالأم والأخت والبنت والخالة إذا استحل ذلك يكفر حتى يتوب ويرجع إلى تحريم ما حرم الله. وهكذا الذي أنكر الجهاد في سبيل الله يكفر حتى يرجع ويعترف به. قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة، البغاة الذين يخرجون على إمام المسلمين هؤلاء يقاتلون، لكن هؤلاء الذين استحلوا ما حرم الله خارجون عن الإسلام. أما البغاة يقاتلون وهم عصاة، وأما من استحل حراما أو حرم حلالا أو أنكر فريضة فهذا كافر خارج عن الإسلام حتى يتوب ويرجع. انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. اللهم ثبتنا على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. قوله وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا يعني قال بلسانه ولم يصدق بقلبه عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه، فإن كان منافقا لم ينفعه ذلك عند الله تعالى. قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبدون من دون الله، فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. قوله وشرح هذه الترجمة أي شرح هذا الباب ما بعدها من الأبواب، الأبواب الآتية توضح هذا الباب وهو تفسير لا إله إلا الله. قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر كالرياء شرك أصغر، وقول الرجل لولا الله وفلان، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، كل هذا شرك أصغر إذا لم يعتقد في غير الله، والأكبر هو دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو الخوف من غير الله، هذا شرك أكبر. بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر ما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله، فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص، إخلاص العبادة لله ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. إذا عرفت التوحيد عرفت الشرك، وإذا عرفت الشرك عرفت التوحيد، وبضدها تتبين الأشياء. فالشرك ضد التوحيد، فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد يعني أنه من الكبائر، وأما الشرك الأكبر ينافي التوحيد من أصله. فافهم هذه العبارة، إذا قال منافي للتوحيد يعني شرك أكبر ينقض الإسلام، وإذا قال منافي لكمال التوحيد يعني شرك أصغر ومن الكبائر المهلكة والعياذ بالله. فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، دعاء غير الله الذبح لغير الله يناقض التوحيد يخرج من الإسلام. وأما الأصغر كالرياء ونحو ذلك فإنما ينافي كماله يعني أنه من كبائر الذنوب يجب الحذر منه، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا، اللهم اجعلنا منهم. وبمعرفة وسائل الشرك أسباب الشرك، من أسباب الشرك البناء على القبور، ومن أسباب الشرك الغلو، فكل هذا من أسباب الشرك يجب اجتنابه. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص لما يقتضيه. وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، لا بد أن نؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على ما يليق بالله بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل. وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده تبارك وتعالى، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. فيجب علينا أن نحقق التوحيد. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والعقائد الباطلة يا أرحم الراحمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. التمائم من الشرك لبس الحلقة، كما يلبس كثير من الناس حلقة من حديد، بعضهم يجعلها في عضده يقول أنه يدفع عنه العين، وبعضهم يربط خيط أسود عند مفصل الكف يقول أنه يدفع العين، وبعضهم يلبس خاتم يقول هذا يمنع البواسير. كل هذا شرك، تعليق التمائم والاعتقاد فيها من الشرك، يجب على المسلم أن يحذر ذلك. باب من الشرك لبس الحلقة، حلقة الحديد أو النحاس أو الخيط الأسود والخيط ونحوهما لرفع البلاء، بزعم أنه يرفع المرض أو دفعه أو أنه يدفع العين، رفعه إزالته بعد نزوله، دفعه منعه قبل نزوله. فتعليق التمائم بأنها تدفع البلاء أو ترفعه هذا شرك بالله، يجب على المسلم أن يحذر الشرك. لا يدفع البلاء ولا يجلب النعماء إلا الله وحده لا شريك له. قال وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله الله يكفيني عليه يتوكل المتوكلون. فلا يدفع الضر إلا الله، ولا يجلب الخير إلا الله، فلا يجوز التعلق بغير الله أبدا. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. المعبودات التي تعبدون من دون الله سواء ملائكة أو أنبياء أو رسل أو غيرهم لا يقدرون على شيء. قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون. فعلى المسلم أن يتوكل على الله ويخلص العبادة لله ولا يعتقد في غير الله أبدا. كما قال هود عليه السلام، نبي الله هود عليه السلام، حين قال قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. المشركون قالوا لهود عليه السلام: إن نقول، إن بمعنى ما نقول إلا اعتراك، أصابك بعض آلهتنا بسوء. المشركون خوفوا هود عليه السلام بأن آلهتهم ضرته، أعوذ بالله. هكذا المشركون يخوفون الموحد من آلهتهم الباطلة، نعوذ بالله. قال رسول الله هود عليه السلام: قال إني أشهد الله واشهدوا أي أنتم أني بريء مما تشركون من دونه، بريء من معبوداتكم كلها الباطلة. فكيدوني جميعا، اعملوا مكيدة ضدي أنتم وآلهتكم، ثم لا تنظرون أي لا تعطوني مهلة، عجلوا بما عندكم. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هكذا يجب على المسلم أن يلزم توحيد الله ولا يبالي بكلام المشركين. قال مقاتل رحمه الله في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا عندما سألهم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، سكتوا. ولما قال أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، سكتوا. أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، يعلمون أن معبوداتهم لا تقدر على كشف الضر ولا تقدر على جلب النفع، يعرفون. وإنما أغواهم الشيطان، نعوذ بالله، ما كانوا على